السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي بداية حديثي إليكم يسرني أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء الذي نأمل أن يستمر أسبوعا. هذا اللقاء الذي سيكون بمشيئة الله في شرح القسم الأخير من مختصر بلغة الوصول إلى علم الأصول للكناني، و إنما اقتصرنا أو اقتصر الإخوة في طلبهم على القسم الأخير لما فهمته من أن القسم الأول تم شرحه من قريب، والوقت أيضا ربما لا يكفي لإكمال المختصر كله لو بدأنا من أوله، فكان الرأي المرجح أن نبدأ من حيث وقف من سبقنا. والكتاب كما لا يغيب عن شريف علمكم هو كتاب مختصر لا يهتم بالاستدلال ولا يهتم أيضا بحصر الأقوال في المسائل الخلافية، هو اختصر من مختصر، ولكن صاحبه أيضا لم يقتصر على مختصر الطوفي الذي يعد أصلا له، وإنما أضاف إليه ونقص واختار في بعض المواضع أو قدم في بعض المواضع قولا غير الذي يقدمه الطوفي صاحب مختصر الروضة. وهو مع شرحه يعني يؤسس عند طالب العلم الأشياء الضرورية من علم أصول الفقه، إذا أحاط بمعاني هذا الكتاب تكون قد حصلت إن شاء الله له الأشياء الضرورية من علم أصول الفقه. ولا يفوتني في هذا المقام وهذه المناسبة أن أكرر شكري لكل الإخوة الذين أسهموا في تحقيق هذا اللقاء، وقد كنت يعني زائرا لجامعة الكويت في مهمة عمل خاصة رسمية، فطلبوا مني أن أستغل وقت وجودي معهم في هذا الدرس، فوافقت رجاء أن ينفع الله به من يحضره. اتفقنا على أن نبدأ من الاستحسان، والاستحسان يعده العلماء من الأدلة المختلف فيها، يعني كثيرا ما يقسمون الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فيعدون الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود خلاف في القياس، لكنهم لم يعبأوا بمن خالف من الظاهرية ومن بعض علماء الكلام، فعدوا أن القياس من ما اتفق عليه. وأما الأدلة المختلف فيها فيذكرون منها قول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة، والمالكية يعدون من أكثر الناس تعدادا للأدلة. ووجود الخلاف في هذه الأدلة ليس خلافا في أنها يمكن الاستفادة منها ويمكن معرفة الحكم الشرعي عن طريقها، هذا في الغالب، وإنما يكون الخلاف في غالب الأحيان في تسميتها أدلة. فمثلا الاستصحاب فيه أنواع منه ما فيه عالم لا يقول بها، لكن لماذا عدت من الأدلة المختلف فيها؟ لأن هناك من يقول هذا ليس دليلا، كيف تضعونه بجوار الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ هذا ليس دليلا مستقلا. ومنها يعني يصدق هذا على ما يعرف بالاستحسان، فهناك من أنكر تسميته دليلا، وهذا الإنكار له بواعث. فأحيانا يكون الباعث عليه أنه اختلفوا في تعريفه ما هو حتى نقول إنه دليل أو ليس بدليل. فالشافعي لما رأى أن متقدمي الحنفية حينما يعرفون الاستحسان أو حينما يمثلون له يذكرون شيئا ينقدح في الذهن لا يستطيع الفقيه أن يعبر عنه، يعني رغبة ميل هكذا ينقدح في ذهنه لأن هذا هو الصحيح، وإذا سئل لماذا لا يعرف عبارة محررة يمكن أن يستدل بها. فأنكر الشافعي ذلك وقال هذا ترجيح بالهوى، كيف تقولون دليل يعني ينقدح في العقل لا يستطيع التعبير عنه؟ إن كان دليلا فعبروا عنه بعبارة حتى ننظر في صحته، وإن كان مجرد ميل وهوى وشهوة فهذا لا يمكن أن يكون دليلا. واشتد نكيره عليه حتى قال كلمة كبيرة فيه وقال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لكن الذي يتبع كلام الشافعي نفسه سنجد أنه يقول في كتاب الأم في المتعة، في متعة النساء، في متعة المرأة المطلقة وليس في المتعة الذي هو نكاح المتعة، وإنما في متعة المطلقة، يقول: أستحسن أن تكون 30 درهما أو عبارة نحوها. إذن هو اختار واستحسن، وذلك في عصره هو، يعني قال في عصره يستحسن أن تعطى المطلقة 30 درهما، هذا في عصره وفي مصره وفي آنه وأوانه. ولم يقل أحد كيف تستحسن وأنت تقول من استحسن فقد شرع، مما يدل على أنه أنكر الاستحسان الذي هو مجرد ميل بالهوى والشهوة أو بالعقل المجرد من غير أن يستند إلى أدلة أخرى. ثم لما كتب أصول الفقه وتحررت مسائله حرر الحنفية تعريفات، أو ذكروا تعريفات له، وذكر غيرهم أيضا تعريفات، فانتهى الأمر بالمتأخرين إلى أن قالوا: لا يوجد استحسان مختلف فيه، فهو إما مجرد قول بالهوى والشهوة وهذا باطل، وإما أنه ترجيح بدليل وهذا مقبول. المصنف ذكر جملة من هذه التعريفات وانتهى إلى نفس النتيجة، أنه لا يتحقق أنه مختلف فيه، وإنما الخلاف يرجع إلى أن هل هو دليل أو مجرد مرجح من المرجحات. فالمرجح قد يسمى دليلا باعتبار ما، لكن الذين لم يسموه دليلا يقول نحن حينما نقول دليل معناه أننا نجعله بمصاف الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واندرج مثل هذا أو يعني وقع مثل هذا في المصالح المرسلة، فأعلى من شأنها بعضهم وقال هي 9 أعشار العلم وهي حتى الاستحسان اختلط بالمصالح عند بعض العلماء حتى إنهم لا يفرقون بين المصالح والاستحسان. ونقل أيضا عن الشافعية وعن الشافعي نفسه إنكار العمل بالمصالح، وحرر مذهبه علماء الأصول من الشافعية بأنه لا يقول بالمصالح المرسلة وإنما يقول بالقياس، المصالح التي تنقاس. فالمصالح المرسلة هي مصلحة لا تنقاس كما سنعرف، يعني ليس لها أصل محدد يمكن أن تلحق به ويقال هذا الفرع مثل ذلك الفرع. نحن سنكون يعني نحوم حول الكتاب لن نبتعد كثيرا عنه، فلعل الأخ الفاضل يقرأ لنا نص المؤلف ثم نعلق عليه بما يعني يناسب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الاستحسان، وهو اعتقاد حسن شيء، قال به أحمد والحنفية، وأنكره الأكثر حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. قيل: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه وهو مردود، إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه. وقيل: العدول عن قياس إلى آخر أقوام. وقيل: تخصيص قياس بأقوام. وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى، ولا نزاع في الثلاثة. إذن بدأ المصنف بأنه أولا كأنه متصور لما هو الاستحسان، فقال: قال به أحمد والحنفية، فذكر الأقوال فيه قبل أن يذكر ما هو الاستحسان، ذكر معناه اللغوي. فالأول اعتقاد حسن الشيء، هذا معنى لغوي، اعتقاد حسن الشيء هذا معنى لغوي، أو يعني كونه يظن اعتقاد، أو ظن، ليس بالضرورة أن يكون اعتقادا جازما بأنه حسن، بل حتى ظن الحسن في الشيء وغلبة الظن بأنه حسن يسمى استحسانا. وقد يكون هذا الاستحسان لأول وهلة، فأنت قد ترى الشيء فتستحسنه، ثم إذا دققت النظر فيه رأيت عيوبه فعدلت عن هذا الاستحسان إلى الاستقباح. فهذا تعريف لغوي. لما قال به أحمد والحنفية، أي أنواع الاستحسان الذي قال به أحمد والحنفية؟ ما هو؟ يعني هو لم يعرف بعد حتى نعرف أن أحمد يقول به والحنفية يقولون به والأكثر ينكرونه كما قال المصنف. هو يتكلم عن اللفظة أين وردت. إذا كان الكلام في لفظة الاستحسان وقولهم أستحسن، فقد نقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن في المتعة أن تكون 30 درهما في متعة المرأة المطلقة. فإذا تكلم به حتى الشافعي، لكنه ورد كثيرا في مذهب الحنفية، أكثر المذاهب ذكرا له مذهب الحنفية، وكذلك ورد في مذهب المالكية وفي مذهب الحنابلة على قلة. فنسبته إلى أحمد يعني ليست دليلا على استكثار أحمد منه من اللفظة نفسها، أما من حيث المعاني التي سيأتي تفسيرها فهذا موجود عند كل العلماء، إذا كان تقديم قياس على قياس أو دليل على دليل هذا ما يخلو منه مذهب، وهذا نوع من الترجيح. ثم قال المصنف كلمة أيضا جميلة ونقلها يبدو عن ابن الحاجب، قال: لا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني قيل لا يتحقق استحسان مختلف فيه، كيف؟ قال: هو إن كان مجرد قول بالعقل من غير دليل فهذا باطل عند الجميع، عند جميع الأئمة الأربعة يعني. وإن كان هو له معنى آخر من المعاني الثلاثة التي سيذكرها فهذا يقول به الكل. ثم أخذ في تعريفه فقال: قيل دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. هذا التعريف، يعني تعريفه بهذا، هو المحكوم عليه بأنه مردود. قال: وهو مردود إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقم، يعني ما هو الشيء ينقدح في النفس وما يستطيع أن يعبر عنه، يعني ميل نفسه. هل يتصور أن الحنفية كانوا يقصدون ذلك بالتعريف؟ قد يكون ذلك، لأن الفقيه لما يتمرس بمسائل الفقه قد ينقدح في ذهنه شيء أن هذا القول هو الصواب ويميل إليه، لكن هذا ما يستطيع يستدل به على غيره، فالخطأ إذن في تسميته دليلا وليس في كونه يميل إليه فيأخذ به عند تساوي الأمور أمامه حينما لا يكون هناك نص ولا قياس ولا مصلحة معتبرة راجحة، لا يبعد أن يأخذ به. والطوفي له كلمة في هذا، يقول: لا يمتنع أن ينقدح في ذهنه حكم يصعب عليه التصريح بدليله، يعني في ذهن من؟ في ذهن المجتهد. قال: وهو كما يحصل من الدربة والخبرة، أمر يحصل من الدربة والخبرة. مثل ماذا؟ المحدثون الذين لهم اشتغال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أثر عنهم أنهم كانوا يعرفون صحة الحديث من خلال لفظه، فربما سمعوا الحديث وقالوا: هذا لا يمكن أن يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عليه إشراق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض كبار المحدثين سئل: من أين عرفت أن هذا الحديث صحيح؟ فقال: كما يعرف الصائغ أن هذا ذهب خالص أو أنه زيف. فالآن تذهب إلى الخبير في المجوهرات تعطيه قطعة الذهب وينظر فيها وقال: هذا عيار 21، وأنت ترى في اللمعان ربما يفوق غيره، هذا عيار 21، هذا عيار 18، وربما لو سألناه من أين عرفته يقول: ما أستطيع أن أحدد لك يعني كيف عرفت، هكذا أنا أرى أنه يعني بخبرتي أن هذا لا يمكن أن يكون إلا عيار 21 وهذا لا يمكن أن يكون إلا عيار كذا. فهذه أشياء تنقدح في ذهن الإنسان بالممارسة، ولهذا جعلوا بعض علامات وضع الحديث وكذا، حاولوا يقعدون لها، فقالوا يعني الحديث لما يكون فيه يعني إحصاءات بالألوف، من كان كذا فله 1000 جارية ومع كل جارية 1000 كذا ومع كل 1000 مع كذا، يكون هذا دليل على أن الحديث موضوع أو مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هي نوع من محاولة للتقعيد، لكنها هي خبرة، وأحيانا الخبرة ما تستطيع أن تعبر عنها بقاعدة، مثل ما ذكرت لكم في صائغ الذهب في كذا. فالمحدثون عندهم يعني أحيانا الصائغ يعرف أن هذا ذهب من صوته من صوت الجنيه مثلا حينما يرمي، لكن لو جلس يشرح لنا يوم كامل ما أدركنا مثل ما أدرك. يقرب من هذا ما يعرف بالإلهام. ابن تيمية ذكر الإلهام وقال أنه يمكن أن يتبعه الإنسان إذا لم يجد دليلا، لكن هو لا يصلح دليلا على غيرك وتقول افعل مثل ما قلت لك لأن الله ألهمني أن هذا، أو أنه وقع في روعي أن هذا هو الصواب. هذا لا يمكن أن تستدل به على الآخر، ولهذا لا يعد دليلا، لا يعد دليلا يمكن أن يعني يناقش به الآخرون ونحاججهم به ونفضل قولنا على قولهم. يعني هذا مثل ما تقول هذا راجح لأنني اخترته، هذا ما يكفي، ليس هذا بدليل. حتى ولو أتيت بلأن قبلها بالتعليل هذه ليست علة مقبولة عند الناس. فإذا المتقدم الحنفية ربما قصدوا هذا المعنى، أنهم يقولون به لأنه من خلال الخبرة يرون أن هذا هو الأفضل والأرجح، ولكن ليس عندهم فيه برهان واضح يستطيعون أن يحاجوا من يخالفهم. ووجد أيضا في بعض كتب الحنفية في تيسير التحرير ما يشير إلى مثل هذا. إذن هذا التعريف الأول، لكنهم أمام يعني مناقشات المعارضين لهم اضطروا إلى التراجع عن هذا، وقالوا يعني ما ينبغي أن نصر على شيء ما نستطيع التعبير عنه ونقول إلا هذا يسمى دليلا، فأخذوا في تعريفات أخرى من خلال استعمال أبي حنيفة، استعمال أبي حنيفة وصاحبيه لكلمة الاستحسان. فأصحاب أبي حنيفة كانوا يقولون إذا كنا ننازعه المقاييس فإذا استحسن لم يلحق به أحد. هذا من عبارات أصحاب أبي حنيفة، يقولون كان يعني في الدرس يقيس فننازعه المقاييس، يعني نعارضه ونقول لا هذا القياس صحيح هذا ليس بصحيح هذا، فإذا استحسن لم يلحق به أحد. هذا يدل على أن الاستحسان ليس هو كما قالوا أنه العدول عن المسألة لدليل أقوى، لكن هذا تراجع أمام اعتراضات الآخرين عليه. إذن التعريف الأول ما يصلح أن يكون دليلا بهذا التعريف، هو يصلح أن تستأنس به أنت إذا لم يوجد دليل وتستأنس به وتقول لعل الله أن يجعله هو الصواب، لكن ليس لك أن تحاج به غيرك وتقول ارجع إلى قولي أنا هذا قولي انقدح في ذهني أنه هو الصواب. التعريف الثاني قال العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا أيضا من أقسام الاستحسان. الحنفية لما تراجعوا عن قولهم الأول ذكروا له تعريفا عاما وذكروا له أقسام، فقالوا يعني هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، هذا من تعريفاته، أو أرفق بالناس، ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس أو أوفق للناس. ثم قالوا هو أنواع، حتى عدوا منه استحسان سنده النص، واستحسان سنده قياس خفي، واستحسان سنده الضرورة، واستحسان سنده المصلحة. فذكروا عدة أنواع للاستحسان. قول المصنف هنا: وقيل العدول عن قياس إلى قياس آخر أقوى منه، هذا نوع من أنواع الاستحسان عند الحنفية، وليس كل الاستحسان. فالعدول عن القياس إلى قياس أقوى منه هو خفي لكنه أقوى. يقولون نترك القياس الظاهر ونعمل بقياس خفي. هذا القياس الخفي عند النظر والتدقيق نرى أنه أقوى من القياس الظاهر. ومثلوا هذا بسؤر سباع الطير كالصقر مثلا. يقولون سباع البهائم ورد أن سؤرها نجس كالكلاب والذئاب، سؤرها نجس، فالقياس يقتضي أن سباع الطير مثل سباع البهائم، يعني سؤر الصقر الذي يأكل اللحوم ويأكل، والنسر الذي يأكل حتى الجيف، القياس يقتضي أنه نجس مثل ما قلنا في سؤر الكلب أنه نجس. هذا القياس الظاهر. لكن القياس الخفي يقتضي عدم ذلك. طيب ما هو القياس الخفي؟ قالوا القياس الخفي أن منقار، أن الصقر يشرب بمنقاره ولا يلعق بلسانه، فالكلب يلعق بلسانه الماء واللسان رطب ورطوبته نجسة فيتنجس، بينما الصقر يشرب الماء بمنقاره والمنقار أملس كسطح المرآة، والشيء الجسم الأملس لا تبقى عليه النجاسة، يطهر بمجرد المسح، بل يطهره الهواء، الهواء يرفع عنه النجاسة فلا تبقى عين النجاسة عليه. فلهذا قالوا القياس أنه أن سور الصقر والنسر نجس، والاستحسان أنه طاهر، فاستحسن، وهذا استحسان سنده القياس الخفي. أما الاستحسان الذي سنده النص فهم يمثلونه بصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. يقولون القياس أن من أكل أو شرب ناسيا يكون قد أفطر. يعني ما هو الفطر إذا لم يكن الأكل والشرب مفطرا؟ فينبغي أن يقال أنه أفطر لو أخذنا بطرد القياس. لكن جاء تفضل من الله جل وعلا بأن عد من أكل أو شرب ناسيا كأن لم يأكل ولم يشرب، لأنه أطعمه الله وسقاه، وهذا منصوص عليه في حديث صحيح. فلذلك قالوا الاستحسان أنه لا يفطر، والقياس أنه يفطر. استحسان سنده النص، ولا يخالفهم أحد من الأئمة في هذا. والخلاصة أنه حينما يكون الاستحسان ترجيحا لدليل على دليل لا ينبغي أن يقع فيه خلاف في صحة المبدأ، لكن قد يكون ينازعك في أن هذا الدليل ليس أرجح من هذا، وهذه مسألة أخرى. لكنه هو لا يقول لك أن هذا ليس بدليل، يقول هو دليل لكن الدليل الآخر أقوى منه، فهو يرجح دليل وأنت ترجح دليلا آخر، فلا إشكال في ذلك. قال: وهو وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، هذا عرفناه، يعني هو كسابقه، يعني الأول قال العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، هنا قال تخصيص قياس بأقوى منه، يعني يكون القياس الثاني كأنه مخصصا للأول، وهذا كما قلنا نوع من الترجيح، لأنه الخاص مقدم على العام، لأنه أقوى منه، الخاص أقوى من العام، فكما أن الدليل الخاص يقدم على العام كذلك القياس على دليل خاص يقدم على القياس على دليل عام. قال: وقيل العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى. هذا هو تعريف الحنفية المشهور، أنهم يقولون هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك، ثم يفصلون ما هو الدليل الذي قد يقتضي ذلك. يقولون قد يكون من النص من قرآن أو سنة، وقد يكون بالإجماع، قد يكون الدليل الذي اقتضى العدول عن القياس هو الإجماع، مثل ماذا؟ قالوا مثل ما أجمع الصحابة على دخول الحمام من غير تقدير لكمية الماء المسكوب ولا الزمن الذي سيقضيه في الحمام، يقصدون الحمامات البخارية التي تكون للاغتسال، فالصحابة لحقوا عليها أو بعضهم لحق عليها، وهي نوع من الرفاهية، فيجلس في الحمام ساعات، بعضهم يجلس ساعتين ثلاثة، بعضهم يجلس نصف يوم أو يوم، فمثل هذا غير مقدر، غير مقدر الماء المسكوب، فلا تستطيع أن تقول هو أجرة ولا بيع ولا بيع وإجارة، لأن هذه كلها تحتاج إلى تقدير. ومثله أيضا ما جرت به العادة، استحسان لأمر جرت به العادة والقياس خلافه، يعني في الأولى لو أجرينا القياس قلنا كيف تدخل وأنت ما قدرت، ما قلت كم تأخذ لترا من الماء، ولا قلت ما شرطت كم تأخذ ساعة في الحمام، ومثله الآن دخول البوفيهات مثلا، ولما يقول العشاء بعشرة دنانير مثلا تدخل وتأكل ما شئت، بعضهم عنده حمية ما يأكل سلطة، وبعضهم ما شاء الله تنفتح شهيته ويأكل نصف خروف، لكنهم يتركون الأمر مثل هذا التدقيق في مثل هذه ومثله أيضا شرب الماء من أيدي السقائين، يعني يمكن أشياء عادات ما لحقت عليها، كان فيه الزمازمة ينصون الناس عند الأبواب معهم كاسات ويسقونهم ويأخذ ما تيسر، قرش قرشين ثلاثة، ويدورون على الناس في داخل الحرم وعند الأبواب زمزم، يبيعون زمزم، والناس كل من عطش يجد من يسقيه وينظر في جيبه، إن وجد ريال أعطاه، إن وجد قرشين أعطاه، إن وجد أربعة قروش أعطاها، والبائع أو الجوال هذا هو ما لا يعد نفسه بائعا، لو عددناه بيعا لقلنا لا لازم تشارك كم تهضم حقه وكم. ومثلها كثير في يعني القديم وفي الحديث، يعني الشغلات اليسيرة ما يشترط أن تجلس معه تفاصله، ثم إذا بل بعضهم يعني يعتبره عيبا المفاصلة فعلا، يعني مما يترفع عنه أهل الهمم أن يجلس يفاصل بكم هذا، لأنه هو سيعطيه ما تيسر والآخر سيقبل، لو فرض أنهم حصل بينهم نزاع أو كذا يرجع إلى قيمة المثل، لو فرض، وهذا لن يحصل يعني إلا أندر من النادر، وربما لو حصل قال خذ ما أعطيتني خذه كله وأنا أتنازل عنه ويرزقه الله بمن يعطيه أضعاف. وتذكرون أيضا الحدادين ومكائن حدادة السواطير والسكاكين، إلى عهد قريب أذكرهم في مكة يمرون عليه على الناس وما يتشارطون، يعني هو أو جالس هو ينادي على بضاعته، ثم تأتي أنت معك سكين قديمة يحدها لك وتعطيه خمسة قروش نصف ريال المتيسر، فهو ما يشترط يعني شيء. الآن ربما يعني أصبح الناس يعني عندهم شوي جشع وطمع وكذا، فقد يأتي بعضهم يقول بكم حتى ما يحصل خلاف. هذه كلها يعني القياس يمنعها، القياس يمنعها. قياس على ماذا؟ قياس على البيع أو على الإجارة. لابد إذا كان إجارة فلا بد أن نعرف الأجرة ونعرف العمل المؤجر عليه حدوده، وإن كان بيعا لابد أن نعرف الكمية والثمن. أيضا يقولون من القياس ما سنده الضرورة، يعني هذه اللي مثلناها بها قياس سنده المصلحة، أو ادخلها في قياس سنده العرف والعادة أو الإجماع، مثل موضوع اللي أجمع عليه الصحابة. وقياس سنده الضرورة يقول، ويكون راجحا على القياس الأصلي أو استحسان، آسف، استحسان سنده الضرورة، استحسان سنده الضرورة. ويمثلونه بطهارة الآبار والأحواض، يقولون البئر إذا وقع فيها نجاسة كيف تطهر؟ لو استعملنا القياس وأنه النجاسة لابد أن تزال بما هو بماء كثير وتخرج، وأن أي ماء يلاقي النجاسة سيتنجس، لو أخذنا بهذا، هذا مقتضى القياس، ما استطعنا أن نطهر البئر إذا وقعت فيها نجاسة. فقالوا تطهر بالمكاثرة، يصب عليها ماء زيادة حتى يغلب الطاهر على النجس، والعين طبعا إذا كان فيها عين نجاسة تخرج فتكون طاهر، تكون طاهر. ومثله أيضا يقولون تطهير الثياب، تطهير السجاد. الآن لو أنه بال صبي على السجادة، ما تستطيع أن تأخذ السجادة وعرضها مثلا كذا متر في كذا متر وتذهب بها وتغسلها، وثم تغسلها كيف؟ كل ما صببت عليها ماء، الماء الذي لاقى النجاسة قليل فيتنجس، لو أخذنا قاعدتهم فيها. فقالوا هذا استحسان سنده الضرورة، سنده الضرورة. طبعا قد يقابل هذا إنكار بعض العلماء أنه ما يوجد شيء على خلاف القياس، وأنه كذا، وبخاصة القياس المنصوص عليه، الاستحسان الذي سنده النص. قد أنكر ابن القيم وجماعة أنه ما فيه نص على خلاف القياس، لكن هم ما يقصدون بالقياس القياس المستوفي للشروط والأركان كلها، وإنما القاعدة العامة المستمرة في الشرع يعتبرونها قياسا. فكل ما خالف القاعدة العامة، وإن كان هو أيضا له قاعدة تخصه، يعتبرونه جاء على خلاف القياس. فيقولون مثلا أصلا طهارة الثياب هي على خلاف القياس، فهي استحسان. ابن القيم يقول لا، هي على القياس، لأن القياس يقتضي أن لا نشق على الناس، ونصوص الشرع الكثيرة تأتي بعدم المشقة، ثم تقول هذا على خلاف القياس. فالمسألة فيها وجهات نظر. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. لا، ما أكملت. نعم. الأخير ما أكملت. وقيل، وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء. ليس من السقاء، وإنما من السقاء. من السقاء ما فيه، يعني أنت تشرب من السقاء، ما المقصود شربه من أيدي السقائين. السقاء، السقة يسمونها المكة السقة، في عائلة اسمها عائلة السقة مشهورة. نعم. وشرب الماء من السقاء. وأجيب بأن مستنده جريانه في كل زمان بلا نكير للحاجة إليه. المهم أنهم متفقون على معناه، ولكنهم سموه استحسانا، وغيرهم لا يسميه استحسانا. نعم. هذا خلاصة الكلام في الاستحسان، خلاصة الكلام في الاستحسان، وأنه يعني مثال حي لتطور المصطلح. يعني الاستحسان هو أفضل مثال يضرب لتطور المصطلح الأصولي، كيف كان قبل وكيف طرأ عليه التعديل، ف ففيما أول ما قيل كان المقصود به ما ينقدح في النفس، ولكن لما رأوا أنه بهذا لا يمكن أن يعد دليلا ولا يستطيعون أن يدافعوا عنه، قالوا هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك، هذا الدليل الذي يشمل جميع أنواع الاستحسان. أما بقية التعريف الذي يشمل جميع أنواع الاستحسان، أما بقية التعريفات فهي تعريف لجزء أو نوع من أنواع الاستحسان كما يعده الحنفية. فهم يعدون استحسان سنده النص، واستحسان سنده الإجماع، واستحسان سنده القياس الخفي، واستحسان سنده الضرورة، واستحسان سنده المصلحة والعادة. فهذه كلها عندهم أنواع تدخل كلها في العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل اقتضى ذلك. نعم. والاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر، فإن شهد الشر باعتبارها اعتبرت أو ببطلانها لغيت، وإلا فإما تحسيني كصيانة المرأة عن العقد بالولي، أو حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ولا يعتبران إلا بأصل، أو ضروري كحفظ الدين بقتل المرتد، والعقل بحد السكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق. هذا في مصطلح الاستصلاح، تعريف الاستصلاح ما هو؟ عندما تذكر الأدلة المختلف فيها، بعضهم يقول الاستصلاح وبعضهم يقول المصلحة المرسلة، فما الفرق بينهما؟ أحدهما عرف المصدر، يعني عرف ما يفعله أو ما يقوم به المجتهد من الاستدلال، فالاستصلاح استدلال بالمصلحة، الاستصلاح هو استدلال بالمصلحة أو بما عرف بالمصلحة المرسلة، ليس كل مصلحة. وأما المصلحة فقد عرفها هنا وهو تعريف لغوي، عرفها التعريف اللغوي وقال الاستصلاح يعني في اللغة هو اتباع المصلحة المرسلة، ولا يختلف التعريف الاصطلاحي للاستصلاح عن التعريف اللغوي. طيب والمصلحة؟ قال المصلحة هي في اللغة جلب نفع أو دفع ضر، إلى هنا هذا تعريف لغوي، جلب النفع أو دفع الضر هذا يسمى مصلحة لغة، وكل ما جلب مصلحة أو دفع عنك ضرا يقال أنه مصلحة. لكن لماذا قالوا مصلحة مرسلة؟ ما هي المرسلة؟ مصلحة المرسلة، فقال المصلحة هذه التي قلنا هي جلب نفع أو دفع ضر لا تخلو من حيث اعتبار الشرع لها من ثلاثة أقسام، فإما أن يعتبرها الشرع، والمقصود هنا يعتبرها بخصوصها، يعني يشهد لها شاهد بالاعتبار، اعتبار الشرع لها يعني أن يشهد لها شاهد معين خاص بأنها معتبرة، وحينئذ تكون معتبرة كاعتبار القياس. هذه المصلحة هي المصلحة القياس، المصلحة المعتبرة اعتبارا خاصا أو التي شهد لها الشرع بالاعتبار بخصوصها، هذه المصلحة الموجودة في العلة، هي العلة، هي المصلحة التي نذكرها في القياس أنها ركن من أركان. فلما نذكر هناك في باب القياس العلة، يقولون العلة الحقيقية لابد أن تكون مشتملة على مصلحة، جلب مصلحة أو دفع مفسد، يعني تكون لها مناسبة. تعليق الحكم عليها يقتضي جلب مصلحة أو درء مفسد، فهذه معتبرة ولا تسمى مصلحة مرسلة، تسمى قياسا، يعني البناء عليها والاستدلال بها استدلال بالقياس، مثل ما نقول إن يعني في المنع من شرب الخمر مصلحة، وهي مصلحة حفظ العقل، فهذه المصلحة يمكن أن نستدل بها، لكن في ضمن هذه العلة التي نذكرها، يعني وهي شرب ما يسكر، الإسكار، لأن الإسكار مفسدة وتركه مصلحة، فهذه الشرع نص عليها، نص عليها بخصوصها، فبناء الحكم عليها هو مبني على مصلحة، لكن مصلحة شهد الشرع لها بخصوصها بالاعتبار. فهذا القسم الأول. القسم الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها، هي مصلحة لغة لكن الشرع ما يعتبرها مصلحة، فلا توجد مصلحة حقيقية أبطلها الشرع، هي تجدها مصلحة ظاهرية وقتية، يظن الإنسان أن فيها منفعة له وفيها ضرر، إما عليه بذاته وإما على الأمة، كيان الأمة كلها، فلذلك منع منها. فتسميتها مصلحة هو فيه نوع من التسامح، لكن نقول هي مصلحة من حيث المقتضى اللغوي أو في الظاهر أنها مصلحة. هذه المصلحة هي التي ألغاها الشرع، لأنها مصلحة ظاهرية وقتية تستلزم مفسدة أعظم منها، مثل ما يقول بعضهم لماذا ما نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، لأن هذا سيعجب غير المسلمين ويدفعهم إلى الدخول في الإسلام. أما أنه سيعجبهم، نعم سيعجبهم، لكن هل نضمن أنهم سيدخلون في الإسلام أو ينتقدوننا ويعني يهزؤون بنا وقالوا غيروا جزءا من دينهم من أجلنا ونحن مقتنعون بما نحن عليه؟ إذن القسم الثاني من أقسام المصلحة اللغوية وليس المصلحة الاصطلاحية هو مصلحة أبطلها الشرع، وعرفنا أنها مصلحة ظاهرية وقتية مستلزمة لمفسدة أعظم منها، فهي لا في حقيقتها لا تستحق أن تسمى مصلحة، لكن الناس بقصر نظرهم قد يسمونها مصلحة، وهذا يشمل كل ما حرمه الله من اللذات، كل ما حرمه الله من اللذات يشملها، وكذلك كل ما حرمه من التخلص من الآلام، فمثلا الذي يتألم من مرض لو قتل نفسه هو في ظاهر الأمر يظن أنها مصلحة له، يقول أتخلص من الألم وأذهب إلى العالم الآخر، لكن هل هو فعلا مصلحة له؟ هي ليست مصلحة، يعني من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها إلى يوم القيامة في النار، يتوجأ بها يعني يقتل نفسه بها مرة ومرتين وثلاث، وهو يظن أنه خلص نفسه من هذا العذاب، فهذه يعني تسميتها مصلحة من باب ظاهر الأمر وعاجل الأمر والنظر القصير لمن لا علم له، لكن في ميزان الشرع ليست مصلحة، في ميزان الشرع المصالح الحقيقية كلها معتبرة. الأمر الثالث، القسم الثالث، هذا عرفنا أمثلتها، ذكرنا لكم مثال أو مثالين عليها، مثال للمصلحة ومثال لدرء المفسدة الذي يظن أنه يدرع عن نفسه مفسدة بينما هو يقع في شر منه. القسم الثالث اللي قال عنه وإلا يعني وإلا لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، ما شهد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها. هل توجد مصلحة ما شهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها؟ نقول إذا كان المقصود شهادة الشرع الدليل الخاص شهد لها بدليل خاص فنعم توجد، أما بالأدلة العامة فلا، فكل ما هو مصلحة أو مفسدة بيّن الشرع حقيقته إن كان ملغى أو معتبرا، فلا بد من تأويل كلامهم هنا بقولهم مصلحة مرسلة أن مقصودهم بها يعني لم ينص الشرع على اعتبارها بخصوصها، يعني على اعتبارها بعينها أو بنوعها القريب، لكن هو حتما نص على جنس المصلحة، جنس المصلحة، فجنس المصلحة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا ضرر ولا ضرار، هذا نص على جنس المصالح، فالاعتبار حاصل بالجنس، لكن بالنوع أو بالعين ربما لا نجد نصا يساعدنا على أن هذه المصلحة بعينها الشرع اعتبرها، هذه هي التي سماها العلماء المصالح المرسلة، يعني هي مصلحة يشهد لها العقل ويشهد الشرع لها لكن بجنسها لا بعينها، فالشرع اعتبر جنسها من المصالح التي فيها حفظ للأنفس وللأموال وللدماء مثلا وللأعراض، لكن ما عرفنا مسألة تشبهها حتى نقيسها عليها، لأن المصلحة التي يقولون معتبرة بعينها هي المصلحة في القياس، يعني تحتاج إلى نص خاص ثم نأخذ منه علة متضمنة لمصلحة ثم نقيس على هذه هذا الفرع الذي ورد النص فيه. في المصلحة المرسلة ما عندنا فرع نقيس عليه، لكن عندنا فروع كثيرة تشبه هذا الفرع الذي عندنا، فأنت إذا نظرت إليها من جهة تقول هذا ليس قياس على فرع واحد، هذا قياس على فروع كثيرة في الشريعة فهو أقوى. نأخذ مثالا على هذا، مثلا نصب الإشارات في الشوارع، من ناحية العقل ما يختلف الناس بأن هذا فيه مصلحة، لو لم نفعل ذلك لا تزاحم الناس وكل يريد أن يتقدم ثم تقفل الطرق ويحصل الصدام والحوادث، يعني تتلف أموال وتتلف أنفس، لكن لو قال لك قال يا أخي من أين لك هذا، ما الدليل على أنه يجوز لك أن توقفني، أنا ذاهب إلى الصلاة كيف توقفني دقيقتين، لما لا تتركني أذهب وتضع لي إشارة، أعطني مثالا واحدا الرسول قال نظم الناس، الرسول ما عنده سيارات ولا عنده زحام مثل هذا الزحام ولا احتاجوا إلى مثل هذا، فلذلك لن تجد مثالا جزئيا تستطيع أن تقيس عليه وضع الإشارات في الطرق، لكنك تقول أنا عندي أمثلة كثيرة فيها مصالح فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة من بعده، كل حفاظا على مصالح الناس، على مصالح الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني فعل كثير، يعني فيه نصوص في جنس المصالح، لكن ما في نص في أنك توقف الناس هؤلاء لحظة وتوقف أولئك لحظة، ففيه في الشريعة جاء قسمة المهايئة تشبه هذا، واستدل عليها بعضهم بقصة أصحاب الناقة، فلها لهم شرب ولها شرب يوم معلوم، فقالوا هذه قسمة مهايئة، مهايئة أهل الفقهاء يقصدون إنها إذا كانت البير مشتركة بيني وبينك، لو أنا أتيت لأستقي وأنت تريد أن تستقي والجار الفلاني يريد أن يستقي وربما يكون حجمها صغيرا ما تكفي لدلائكم، فقالوا مهايا أنت اليوم وهذا غدا وهذا بعد غدا أو أنت في الصباح وهو في المساء تمضي، فجاءت قسمة المهايا هذه يعني تنظيم الإشارات في الشوارع نوع من المهايئة، تصبر دقيقتين وهو يصبر دقيقتين وهكذا حتى تستمر الحياة. لكن هو لو أردت أن تجري عليها قياسا ما استطعت. الصحابة جمعوا القرآن قبل ما كان مجموعة، عثمان جمع الناس على مصحف واحد وأتلف بقية المصاحف حتى لا يعني تحصل فتنة بين الناس. عمر دون الدواوين وسجل الناس وجعلهم في دواوين، وفلان عريفهم فلان، وإذا أراد شيء نادى العريف القبيلة الفلانية هات أصحابك ومن يتبعك، إذا رأى نفرة للجهاد قال أعطنا أنت 50 مجاهدا وأنت 100 مجاهد وأنت كذا. ويعني هذه أيضا نوع من المصالح التي يدركها الناس بفطرتهم وبعقولهم، ولكنك لو أردت أن تجعلها من باب القياس وتقول هذه مثل تلك ما استطعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند تقسيم المصنف للمصلحة من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو عدم شهادته لها، وقلنا هي أو قال المصنف هي ثلاثة أنواع: ما شهد الشرع باعتبارها، وقلنا لابد أن نبين أنه شهد لها باعتبارها بخصوصها، وهذا الخصوص إما أن يكون بعينها أو يكون بنوعها القريب. الثانية ما شهد الشرع ببطلانها، وعرفنا أن هذه لا يمكن أن تسمى مصلحة شرعية لكن هي مصلحة لغوية، وهي مصلحة ظاهرية مغلوبة وليست غالبة، وتبدو بالنظر الأولي أنها مصلحة وقد لا تكون في حقيقة أمرها مصلحة، فلذلك أبطلها بنص بالنص على ضدها ومثلنا لها. والقسم الثالث الذي لم ينص الشرع لا على بطلانه ولا على اعتباره بخصوصه، ولكنه يعني نص على اعتباره من حيث هو مصلحة، دخوله في جنس المصالح سواء كانت هذه المصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية. هذا القسم هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بالمصالح المرسلة، وإن كان هناك من يقول يعني تسميتها مرسلة بمعنى مهملة، ما في شيء مهمل من المصالح في الشريعة، وهذا حق الحقيقة، لكن هم يقصدون مرسلة يعني من حيث خصوصها ما يوجد ما يشهد لها ولا ما يبطلها، لكن من حيث جنس المصلحة فجنس المصلحة معتبر في الشرع. هذه هي التي قسمها المصنف أيضا من وجه آخر إلى ثلاثة أقسام: المصلحة المرسلة هي التي قسمها إلى تحسينية وحاجية وضرورية، فقال هي ثلاثة أقسام: الأول تحسيني، ومثلها بصيانة المرأة عن العقد بالولي، بمعنى أن المرأة لا ينبغي أن تباشر العقد بنفسها حتى كأنها هي الراغبة في النكاح أدبا فقط، وإلا فطبيعة البشرية تقتضي أنها قد ترغب في النكاح من هذا الرجل بعينه أو غيره. فالشرع يعني جعل الذي يتولى العقد غيرها تكريما لها. طبعا هذا منصوص عليه، هذه مصلحة تحسينية لكن منصوص عليها بعينها، هذه مصلحة تحسينية منصوص عليها بعينها، فهي ليست مثالا للمصلحة المرسلة كما يظن البعض، هي مثال لمصلحة تحسينية منصوص عليها. طيب لماذا تأتون بها إذا كانت ما هي مثال للمصلحة المرسلة؟ قال حتى يكون الناظر إذا أراد أن يعني يستدل بالمصلحة يعني يقايس أو يوازن بينها وبين غيرها، يعني ينظر إلى ما يشبهها من المصالح. هذه تحسينية وهي منصوص عليها، والمصالح التحسينية كثيرة، والشاطبي تعرض لها يعني بتفصيل في كتابه المقاصد. وبالمناسبة يعني المقاصد حينما قسمها الشاطبي أيضا قسمها نفس التقسيم، قال تحسينية وحاجية وضرورية. وبعض الناس ما يعرف ما العلاقة بين المقاصد والمصالح، إما يظن أنها مترادفة أو يظن أنها مختلفة اختلافا كبيرا، هي في الواقع وجهان لشيء واحد، فلكنها من جهة الشارع تسمى مقاصد بالنسبة له، يعني يقصد تحقيقها، لكن ما تسمى مصالح بالنسبة للشارع، تسمى مصالح بالنسبة للمكلفين، بالنسبة لنا نحن هي مصالح، وهذه المصالح قد تكون ضرورية لنا أو حاجية أو تحسينية، وبالنسبة للشارع هي تسمى مقاصد. فهما يعني بإطلاقين مختلفين، إذا أطلقت المقاصد وقسمتها قسمها إلى مقاصد تحسينية، وإذا أطلقت المصالح مصالح باعتبار المكلف، بالنظر إلى المكلف. قال أو حاجية، أو حاجي القسم الثاني الحاجي، ومثلها أيضا بمصلحة حاجية منصوصة، تسليط الولي على تزويج الصغيرة، يعني الإذن للولي بأن يزوج، الأب مثلا يزوج ابنته لأنه يبحث عن مصلحتها، فالمصلحة تقتضي أن لا يفوت الكفء لو خطبها وهي صغيرة، فربما لو قيل ننتظر حتى تكبر ثم نوافق ربما هو يذهب يبحث عن غيرها، فقالوا لأجل أن لا نفوت هذه المصلحة العظيمة على البنت، الولي وهو الأب له أن يزوجها. بعضهم طبعا يقصره على الأب وهذا هو الصحيح، وبعضهم يقول أي ولي يمكن يزوجها، لكن كونه يزوجها ويعقد عليها ليس معناه أن الرجل يدخل بها مباشرة وهي صغيرة، فبعض الناس يستعظم هذا، كيف يزوجها وهي صغيرة؟ الزواج عقد، عقد، فكونه يعقد عليها الآن لما هو متيقن منه من أنه مصلحة لها ولا يدخل بها إلا بعد البلوغ، إذا بلغت وأصبحت مطيقة للجماع يدخل بها، وقد تطيق الجماع قبيل البلوغ، يعني إذا ناهزت البلوغ وقاربته. قال وكتسليط الولي على تزويج الصغيرة، إذن هو أيضا مثل بمصلحة منصوصة ولم يمثل بالمصلحة التي وقع الخلاف فيها. وفائدة هذا أنه يقرب لنا، بحيث إذا استطاع إذا أردنا أن نستشهد أو نستدل بالمصلحة الحاجية يعني نقارب بينها وبين ما نص عليه، بين ما هو منصوص عليه. والشاطبي ذكر يعني مصالح كثيرة حاجية فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالعادات وفيما يتعلق بالجنايات، كلها ذكر لها أمثلة بالتفصيل. بعد أن ذكر هذين النوعين انتقل إلى الحكم عليهما، هل يمكن الاستدلال بهذين النوعين واعتبارهما، هي المصلحة المرسلة التحسينية والمصلحة المرسلة الحاجية التي تقع في مرتبة الحاجة. التحسيني والحاجي عرفهم الشاطبي وقال إنها التحسيني يقال لما هو متمم ومكمل للأشياء الحسنة، سواء ما يتعلق بتجميل المسلم مثل لبس الثياب النظيفة لصلاة الجمعة مثلا، فهي لو لم تكن على هذا القدر أجزأت في أنها ساترة للعورة، فالقدر الذي لا بد منه ستر العورة، لكن التجمل هذا يستحسن في الشريعة، فهذه يعتبرها من التحسينيات التي يمكن أن يؤمر بها الناس أمر استحباب. وأكرر أنه ما يذكر من أمثلة منصوص عليها يبقى حكمها كما فهمه العلماء، إن كان واجبا أو مندوبا، يعني قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، يعني كون الولي هو الذي يتولى العقد هذا واجب أو هذا يعني لا بد منه، ما يجوز عند جمهور العلماء أن تتولى المرأة العقد على نفسها، ولا يصح عندهم أن تزوج نفسها، وعندهم أحاديث في هذا، لكن لماذا جاءت هذه النصوص في منعها من تزويج نفسها؟ هو لجانب تحسيني وتكميلي فما يتعلق بالفضائل والمكارم الأخلاق مما لم ينص عليه، إذا كان عادة الناس أن هذا مكرمة وعرف الناس أن هذا مكرمة، أو في يعني سواء دائما أو في وقت من الأوقات يقال هذه مصلحة مرسلة تحسينية. أما الحاجيات فهي التي يحتاج إليها الإنسان ولا تكتمل حياته ولا يحافظ مثلا على الضروريات بكمالها إلا بوجودها، ويترتب على فواتها حرج، هذه ضابطها أن الحاجة إذا فاتت يترتب عليها حرج، يترتب عليها حرج. التحسيني ما يترتب عليه حرج لكن يفوت مكرمة من المكارم، وأما الحاجي ففواته يترتب عليه حرج على المكلف ونوع من الضرر، لكن هذا الضرر ما يصل إلى حد إتلاف النفس أو إتلاف المال أو قطع النسل وما أشبه ذلك من الضروريات أو ذهاب الدين، ما يصل إلى هذه الدرجة. أما الضروريات فيقول هي التي يترتب على الإخلال بها فساد عظيم وكبير، إما فساد في الدين وإما فساد في النفس أو العضو من الأعضاء، تلف نفس أو تلف عضو أو فساد مال أو انقطاع نسل بالكلية وما أشبه ذلك، فهذه هي التي يقال عنها أنها ضرورية، مصالح ضرورية التي يترتب على الإخلال بها حصول مفسدة عظمى وعلى النفس أو على المال أو على العرض والنسل أو على العقل مثلا، هذا هو يعني غاية ما وصل إليه في تحديدها. هو طبعا ضابط تقريبي، ما كل إنسان يستطيع أن أن أن أن أن يطبقه، ولهذا هو لما جاء إلى هذه قال المقاصد هي شأنها عظيم وعلم كبير ومهمة، ولكن لا ينبغي لكل أحد أن يدخل فيها ويقول مقاصد الشارع أن يفعل كذا وكذا، وهو لم يكن ريان من علوم الشريعة، قال لابد أن يكون مرتويا الذي يتكلم في مقاصد الشارع، فأنت تتكلم عما يقصد الشارع إليه وما يهدف إليه وما يرمي إليه من تشريعاته، فأنت تتكلم بلسان الشرع، قال ما يدخل فيها إلا من هو محيط بعلوم الشريعة أصولها وفروعها. أما من يعني تعلم له قرأ كتاباً أو كتابين أو عشرة أو عشرين في كل يعني في هذه العلوم وظن أنه وصل إلى هذه المرتبة، لا، هذا هو عليه أن يتلقى ذلك عن العلماء، ولا يستطيع أن يبدع فيها إلا إذا كان محيطاً بأصول الشريعة وفروعها، يعني قضى وقتا وردحا من الزمن في تفهمها. قال أو ضروري القسم الثاني. أما القسمان الأولان فالمصنف حكم بأنهما لا يحتج بهما ولا يصلحان للاحتجاج، قال ولا يعتبران إلا بأصل، يعني أصل معين محدد، فترجع إلى القياس. لو كان عندنا أصل محدد معين أصبحت قياسا، مصلحة موجودة ضمن علة منضبطة، وكلامنا ليس في مصلحة منضبطة وإنما مصلحة عامة، النصوص يعني تدل على اعتبارها والعقول تدل كذلك تشهد لها، فاتفقت عليها ظواهر الشريعة والعقول، فهذه الكلام فيها هي المصلحة المرسلة، لكن بخصوصها ما نستطيع أن نقول هذه تقاس على الفعل الفلاني للرسول أو على ما قاله في الموضع الفلاني، هذا ما أستطيع أن أصل إليه في يعني تقريب المعلومة، لأن أكثر ما في الكتب والله يقرأ ولا يفهم من شيء، ويقرأ الواحد ويحفظ ويأتي بتسميع يسمعها لكن ما عرف حقيقة محل الخلاف. المصلحة التي ضمن قياس هذه خارجة، هذه اسمها القياس التي يشتمل عليها القياس، هذه المصنف حكم بأنها ليست بحجة، وهذا رأي كثير من الأصوليين من الشافعية ومن الحنابلة، لكن المالكية يميلون إلى الاحتجاج بالمصلحة بجميع أنواعها الثلاثة، سواء كانت تحسينية أو حاجية أو ضرورية، بل الحاجية ما ينبغي أن يقع خلاف في الاحتجاج بها، وكتب الفقهاء مليئة بالتعليل بالحاجة، مئات المسائل، يعني ممن قال أنها ليست بحجة ابن قدامة مثلا، لكن أحد الباحثين تتبع كتاب المغني لابن قدامة فوجد فيه من الأمثلة ما لا يحصى يعلله بالحاجة. طيب هذا تعليل بالحاجة، الحاجة هي مصلحة مرسلة، لأنك أنت ما قلت هذا مقيس على كذا، بل جعلت العلة هي الحاجة، وما ذكرت له مثالا قريبا منه بحيث يلحق به، وإنما قلت للحاجة، فإن احتاج إلى كذا جاز، فإن احتاج إلى كذا جاز، ويعلل أشياء كثيرة بالحاجة، ويمكن لو تحصى يعني نجد بالمئات وليس بالعشرات المسائل التي تعلل بالحاجة. قد يكون الذي يعلل بالتحسينية، المصالح التحسينية موجودا، لكنه يكون من باب الاستحباب، إذا لم تكن المصلحة التحسينية منصوصا عليها في الغالب تكون في درجة المستحبات ولا ترقى إلى الوجوب، لكن على تقسيمات الشاطبي يمكن أن تكون واجبة وهي تحسينية، لأنه هو يقول التحسيني ما فيه يعني كمال الإسلام ويعني تحبيب الناس للدين وهكذا، فيمكن أن تصل إلى هذه الدرجة. أما القسم الثالث وهو الضروري فقال عنه المصنف باختصار هو حفظ الدين، قال بقتل المرتد، هذا مثال، فحفظ الدين ليس فقط بقتل المرتد، يعني ما يحفظ إلا بالقتل، الدين يحفظ أكثر بالتعليم الناس، ولهذا الشاطبي قال حفظه يعني تحصيله وحفظه بمنع ضياعه. فحفظ بتحصيله يعني تدعو الناس إلى الإسلام وتبين لهم محاسنه وتعلمهم ما هو الدين وما فوائده في الدنيا وفي الآخرة. فما يفتح من المدارس والمعاهد والجامعات هذا كله من حفظ الدين، هذا كله من حفظ الدين بتحصيله وتحقيقه. فحينما يقرر مقرر شرعي يسهم في حفظ الدين حتى ولو في كلية طابعها لا صلة لها بوثيقة بعلوم الشريعة كعلوم الطب مثلا، لما تدرس أخلاقيات الطب وتدرس مثلا بعض الثقافة الإسلامية وتدرس بعض المواد التي يعني كيفية صلاة المريض، كيفية التعامل مع المريض، لما تدرس مثل هذه هذا يعني ضروري ويعتبر من حفظ الضروريات وحسب ما يصل إليه الدرجة. إن كانت يعني أيضا الدين فيه ما هو ضروري وفيه ما هو حاجي وفيه ما هو تحسيني فيه ما هو مكمل، يعني الضروريات منها ما هو أساس ومنها ما هو مكمل له رافد له، ربما لو فقده بعض الناس يبقى دينه، ما نقول ذهب دينه، لكن الأكمل هو أن يأتي على كل هذه الصفات. فحفظ الدين ليس فقط بقتل المرتد، هذا قتل المرتد يمكن يكون سببا لحفظ الدين من تفلت الناس منه وانصرافهم عنه، وأعظم منه الدفاع عن بيضة الإسلام وعن عن بلاد الإسلام وعن المسلمين، والدفاع عن أعظم نفعا من قتل المرتد الدفاع عن بلاد المسلمين، الدفاع عن عقائد المسلمين بالكتابة وبالقلم وبالمال وبالجاه وب يعني كل ما يملك الإنسان من قوة، هذا حفظ للدين. حتى وإن جاء مثلا بصورة سياسي يتفاوض مع الآخرين ليحفظ للناس دينه، هذا يعني له فضل كبير، ما نقصره على معلم القرآن أو معلم التفسير أو معلم الفقه ونقول هذا هو الذي يحفظ الدين والآخر ما له دور، لا بالعكس، يعني فيه دور كبير. الحكومات التي يعني أنشأت كليات الشريعة وكليات الشرعية، كليات القرآن وكليات الحديث، هذه يعني تسهم في إسهاما في حفظ الدين وهو ضرورة من ضرورات الناس. إذن حفظ الدين من حيث إيجاده هذا بتحصيله بالدعوة إليه بالعلم بتعليم الناس بتفقيههم، وحفظه من جهة عدم ضياعه بالدفاع عن الإسلام وعن عقائد المسلمين وعن تشريعاتهم، والدفاع بكل أنواع الدفاع بالقلم باللسان بالمال باليد بكل ما يستطيع الإنسان، ومنه أيضا يدخل بعض الحدود. هو مثل بهذا لماذا؟ يقول يعني هذا نص موجود في حفظ الدين أنه الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا لحفظ الدين حتى لا يقلده غيره ويتفلت الناس من الدين. قال وحفظ والعقل، الضروريات حفظ العقل، من الضروريات حفظ العقل، وحفظ العقل أيضا بما يكون، قال أولا بالمحافظة يعني عليه بتزكيته وعدم تعريضه لما يؤثر عليه من شرب مسكر أو مخدر أو ما يدفع إلى شرب هذا المسكر أو المخدر، ثم حفظه بعدم يعني بالجزاء والعقوبة لمن أهمله، وهذا يحصل بإقامة الحد في الدنيا وبالتخويف من عذاب الآخرة. قد يكون التخويف من عذاب الآخرة وبيان جزاء شارب الخمر في يعني في الآخرة قد يكون أعظم من يعني جلدة 80 جلدة ولا 40 جلدة على الخلاف الوارد فيها. فهذه ربما لا تردع بعض الناس، لكن إذا أخبرته بأن هذا فيه عقوبة كبيرة وعقوبة كذا، وأنه يصرفك عن مكارم الأخلاق ويصرفك عن الدين وعن الصلاة، ويعني يجعلك ربما وقعت في محرمات وموبقات كبيرة أعظم من شرب الخمر، فهذا دافع يعني هذا مانع وضروري لحفظ العقل أكثر من ضرورية الحد نفسه. وحفظ النفس الثالث، حفظ النفس طبعا هو ما رتبها ترتيبا طبيعيا أو ترتيبا بحسب الأقوى، وإلا فحفظ الدين ثم يأتي بعد حفظ النفس ثم حفظ العقل والنسب أو العرض. حفظ النفس أيضا ليس فقط بالقصاص، هذا حفظها من الزوال يكون بمشروعية القصاص، لكن حفظها بتحصيل ما يقويها، بتحصيل ما يعني يقوم بحقها، وهو أن يحافظ الإنسان على غذائه وأن يحقق للناس ما يعني يشبعهم ويغنيهم عن التكفف. هذه من الضروريات، ويدخل في هذا كل ما يحقق للناس حياة يعني سعيدة وحياة ليست معرضة للتلف والأمراض وما أشبه ذلك. فكل ما يضاد مثل هذه الحياة يعتبر مفسدة، ينهى الشرع عنها حفاظا على مصلحة حفظ النفس الذي يضع مثلا السم أو يضع المواد المسرطنة أو يضع المواد التي تغير في طبيعة المنتج، سواء كان منتج حيواني أو منتج نباتي ربما لتكثيره مثلا، ولكنه هو ثبت ضرره للبشر. هذا معتدي على ضرورة من ضرورات الناس، وهي ضرورة حفظ النفس، فيستحق أقصى العقوبات. الذي يضع السم في مياه الناس وفي طعامهم، الذي يخلط طعامهم بما يفسده وبما يسبب لهم الأمراض، هذا يعني عقوبته عظيمة، لأنه أخل بضروري من ضروريات الناس وهي الحياة، ضرور يعني حفظ النفوس. كذلك من يعتدي على النفس بجرح أو ما أشبه ذلك أو بقطع طرف وما أشبه ذلك، هذا معتدي على ضرورة من ضرورات الناس، وحفظها يعتبر ضروريا ويستحق العقوبة. هو مثل فقط بالقصاص، قصاص في الطرف يعني وفي النفس، هذا مثال لحفظها من العدم، لكن حفظها من حفظها لبقائها تحصيلها، هذا يكون بتوفير الطعام والشراب النقي والسليم للناس، بتوفير العلاج المناسب بقدر المستطاع طبعا للناس. هذا هو ضروري، يعتبر توفير الطعام والشراب والعلاج يعتبر من الضروريات. قال وحفظ النسب والعرض، ولأجله شرع حد الزنا. هذا كذلك الزنا شرع حد لمن يخل بالنسب والعرض، لكن حفظ النسب والعرض هذا يحصل بطرق أخرى أيضا، تحصيله أنه أولا لا يكون هناك ميلاد إلا بزواج شرعي، ما يكون هناك زواج غير شرعي أو لقاء غير شرعي بين الذكر والأنثى حتى ينشأ عنه ابن زنا لا يعرف نسبه، فهذا من ضياع الأنساب، وفاعله يستحق أقصى العقوبات. فحفظ النفس حفظ النسب يكون بالزواج المشروع، أيضا تيسير الزواج هذا من حفظ الأنفس، قد يأتي أيضا في مرتبة الحاجيات أنه يخفض المهور من الحاجيات أن تعين الدولة من يريد أن يتزوج حتى لا يقع في الزنا فتخل بالأنساب. فهذه من حفظ النسب والعرض أن نيسر أن يعين الناس أهل الخير وأهل الثراء يعين من يريد أن يتزوج. هو إذا أعانوهم حفظوا الأنساب. تقول لا ما كيف حفظوا الأنساب؟ نقول نعم حفظوا الأنساب لأنهم حالوا بينه أو يسروا له سبيل الوصول إلى ما يحتاجه وسبيل الوصول إلى ذرية تنتسب إلى أبوين شرعية. فهذه كلها من حفظ النسب، ليس حفظ النسب فقط بجلد الزاني أو برجمة، هذه تكون علاجا لمن أخل فقط، فيسميها الشاطبي حفاظا له من الإخلال، من جانب الإخلال به، لكن فيه حفاظ من جهة تحصيله، نيسر على الناس، نقلل المهور، نعين من يريد الزواج، لا يمتنع الأب من زواج ابنته بمن الكفء إذا خطبها لأجل قلة ماله، فالكفاءة في المال غير معتبرة، وإنما الكفاءة في الحرية وفي الدين، وما عدا ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليه ولا يكون سببا للمنع من الزواج. فحينما يمنع ابنته ربما يقع في الإخلال بضرورة من ضرورات الناس وهي حفظ النسب، فتقع البنت في الزنا فيأتي ابن لا أب له، لا يعرف أبوه. هذه يعني من جهة حفظ النسب والعرض. كذلك من الحاجيات التي تحفظ الأنساب والأعراض عدم الاختلاط في أماكن العمل مع التبسط مثلا في الأخذ والعطاء مع بعض، هذه أيضا ربما تؤدي إلى مشكلة. يعني ينبغي أنه في وقت العمل يكون الأخذ والعطاء في مجال العمل وما يكون هناك يعني اختلاط يؤدي إلى مفاسد. هذه من الحاجيات والتحسينيات التي تحفظ الأنساب، لأنها هي يعني من أسباب حفظ الناس من الوقوع في النسب. عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، عدم المبالغة مثلا في الزينة في أماكن العمل إلى غير ذلك من الأسباب. فبعضها قد يصل إلى كونه حاجيا وبعضها قد يصل إلى كونه تحسينيا، يعني له بحسب أثره قال وكذلك شرع حد القذف، هذا حفظا للعرض مثلا، يعني أعراض الناس، ما ينبغي أن يشتم الإنسان بالزنا أو باللواط، ولو حصل أنه شتم بزنا أو بلواط فالشاتم يستحق عقوبة القذف إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون عليه بالزنا، وفي الغالب لن يتمكن، إلا إذا كان فاعل هذه الجريمة مجاهرا بها يفعلها والناس ينظرون إليه، وهذا لا يكاد يحصل الحمد لله في بلاد المسلمين. حفظ المال أيضا، كيف حفظ المال؟ أيضا يأتي بطريق جمعه بطريق مشروع وإنفاقه في الطريق المشروع، هذا من الضروريات أنك تكتسب، يكون لك مهنة، يكون لك شيء تخصص تعمل فيه تستطيع أن تكتسب منه، فهذا ضروري، ولا تتكفف الناس وتحتاج يعني تسألهم قد يعطونك وقد يمنعون، وهذا يعتبر من حفظ المال. أيضا من حفظ المال عدم التبذير، والتبذير شيء نسبي في كل مجتمع بحسبه، بل في كل أسرة قد نقول يعني هل هذا تبذير في حق فلان، لكن فلان لا يعتبر تبذيرا في حقه بحسب ما آتاه الله من المال، فلا نجعل الناس على مسطرة واحدة ونقول فلان بنى له قصرا كبيرا، وهذا من التبذير. طيب، هو بنى قصر من ملكه ومن ماله، وهذا قد يكون القصر لا يساوي 1% من ممتلكاته. فلان شرى سيارة، فالتبذير أيضا يرجع لعرف الناس، يعني ما قال أهل العرف وأهل العقل وأهل أن هذا تبذير يكون تبذيرا. فحفظ المال أيضا من التبذير مهم جدا. ولهذا لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة بنصف المال تبذيرا، بل من بعض الأشخاص قبل منهم أن يتصدقوا بكل ماله. أبو بكر لما تصدق بكل ماله قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قبل من هذا، لكن بعضهم يتصدق يقول: لا تصدق بمالك كله، أبقي عندك لأهلك. إنك لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال هذا لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يعني يوصي ورأى أنه قد دنا أجله. وقد عرف سعد فضل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فقد عاش دهرا بعد ذلك وكثر أولاده. إذن هذه هي هذا هو القسم الثالث وهو الضروري. وهذا يقول المصنف إنه هو الذي احتج به مالك وبعض الشافعية وسموه مصلحة مرسلة. اقرأ لنا هذا. قال: فاحتج بها مالك وبعض الشافعية وسموها مصلحة مرسلة. وقال بعض أصحابنا: ليست حجة، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة. يعني الخلاف هنا لفظي، الخلاف لفظي في مسألة الضروري، بل حتى الحاجي، يعني ما تيقنا أنه حاجة ولم يلغها الشرع، أو ضرورة ولم يلغها الشرع، لا ينبغي أن يقع فيها خلاف في أنها كافية للتشريع للأمر به أو النهي عنه إذا كان مفسدة مثلا. فما تيقن أن فيه مصلحة حاجية أو ضرورية لا ينبغي أن يقع خلاف، بل في الواقع ما في خلاف. لكن الإشكال في أنه هل يسمى دليلا أو لا يسمى؟ الأمر سهل، سمه أو لا تسمه، المهم أنك إذا وجدت مصلحة ضرورية تقول بها وترتب الحكم عليها. وكذلك إذا وجدت مصلحة حاجية لم يلغها الشرع، متى يحصل الخلاف؟ حينما يقول: هذه المصلحة ألغاها الشرع فلم تعد مصلحة. هنا يأتي الخلاف، هنا يأتي الخلاف. إذن هو خلاف في تحقيق القاعدة وليس في أصل القاعدة. لو أقر الآخر بأنها ضرورية ما قال إنها غير معتبرة، كذلك إذا أقر بأنها حاجية لا يمكن يقول أنها غير معتبرة. فالاختلاف هنا خلاف لفظي في الحقيقة. لكن الذين قالوا بحجية المصلحة ما قالوا هكذا كل ما يعني ما لم يرد فيه نص نقول به إذا كان إذا كنا محتاجين إليه أو تحسيني. طبعا الضروري هذا لا يكادون يختلفون فيه. فالمنكر له هو يقول: لا تأتوا بشيء جديد. المنكر انظر كيف يقول هنا: لم تطرد، غير مطرد، لم تعلم محافظة الشرع عليها، يعني في كل موضع من المواضع ما عرفنا محافظة ولا بكل طريق من الطرق. كيف لا بكل طريق من الطرق؟ يعني الشرع ما حافظ على النفس بأي طريق كان، بل حافظ عليها بطرق مشروعة. كيف؟ قال: أرأيتم لو أن القاتل ما يقتل بنفس القتلة اللي قتل بها، وإنما قطع أو فرم فرما، ربما يكون هذا أردع للناس. العقل يقول إن هذا أكثر ردعا للناس، يخافون الناس من لو قطع تقطيعا وهو حي هكذا، أو صالة تقطع جزءا فجزءا، فإذا كان هذا أكثر تخويفا للناس يكون أردع له، هل يجوز أن نفعله؟ قال لا ما يجوز، الشرع قال قصاص مثل ما قتل يقتل. قال طيب أنتم تقولون حفظ المال من الضروريات، قلنا نعم. قال طيب الشارع ماذا عاقب سارق المال؟ قلنا بقطع يده. قال قطع اليد بسيط، لو سلخ جلده سلخا ما يكون أكثر تخويفا للناس؟ هل تنكرون أنه أكثر تخويفا؟ ما الناس لو قيل لهم ترى من سرق ربع دينار ترى يسلخ جلد سلخ بدون بنج ويده تبقى، وبعدين يتعالج ان طاب طاب ومات سريان الحد غير مضمون. ما ننكر. طيب لما لا تفعلون؟ ألستم تقولون الشرع جاء بحفظ الضروريات؟ قلنا لكن هذه حفظها الشرع بطريق معين وحدد لها نصا معينا، فلا يجوز لنا أن نتجاوز ما قاله الشرع. فهذا هو مقصود من أنكر، يقول أنتم لماذا تقولون حفظ الضروريات بأي طريق؟ وقالوا إن مالكا يقول يجوز إهلاك الثلث لإحياء الثلثين، نقل عن هذا، فقالوا هذه هي التي لا نوافق مالكا عليه، ما فيه إهلاك الثلث لإحياء الثلثين، هذا لا نوافق عليه لأن ما في نص وما ورد نص، حتى ولو قلتم فيه مصلحة، حتى ولو قلتم فيه مصلحة فلا نأخذ به. لكن رأيتم لو هجم العدو علينا ونحن نستطيع أن ندافعه، لكن سيقتل منا ثلثنا أو نصفنا، أو نتوقع هذا، نتوقع أنه يعني سنمنعه من الدخول على من قتل الجميع بقتل الثلث، قالوا لا الآن اخرجوا للجهاد وقاتلوا. طيب أليس الله قد أمر الواحد أن يصمد الاثنين؟ إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، في أول الإسلام كان 100 يعني يصمدون 1000، الآن لا يجوز الفرار، يقول الفقهاء لا يجوز فرار الواحد من الاثنين، يعني 1000 من 2000. طبعا هذا أيضا في العصر الحاضر لم يعد المقاييس الحروب بالأعداد، قبل يوم كان كل واحد سلاحه معه في يده سيف أو رمح وما أشبه ذلك نقول هذا، لكن الآن الواحد يمكن يحرب 100,000، الآن الحرب حرب آلات وحرب تدمير ومدمرات، وليست يعني ضغطة زر يعني، وليست هي مبنية على شجاعة واستبسال، وإنما هي مبنية على تقانة وإتقان لفنون الحرب المدمرة في العصر الحاضر، فضغطة الزر يمكن أن تقتل مئات الآلاف. فالآن لا يقال أنها على الواحد أن يصمد الاثنين وعلى 1000 أن يصمدوا 2000، هذا حينما تتساوى أو تتقارب العدة، تتقارب العدة، أما حينما يكون الفرق شاسعا كما هو الآن فهذا تعليق فقط. فالقصد أن الذين أنكروا لوجود بعض الأشياء التي يرون أنها افتيات على الشرع، ونحن نوافقهم على أنها إذا كان الشرع حدد جزاء معينا لا نتركه ونزيد عليه، فليس لنا أن نزيد عن الحد، حتى 100 جلدة للزاني لو قال واحد اجلدوهم 200 أقول لا حد 100 ما نزيد على ذلك، لكن في جوانب التعزير يعني يمكن الباب أكثر أيسر من هذا في الجرائم التعزيرية. فالقصد أن الخلاف في المصلحة الضرورية الذي حكاه المصنف هنا ليس خلافا حقيقيا، الحقيقة هو خلاف في تحقيق المناط، هل تحقق كون هذه مصلحة شرعية معتبرة من الشرع لكونها ضرورية أو كونها حاجية أو ليست كذلك. ولهذا وضعوا ضوابط لها. الذين قالوا بالمصلحة قالوا ينبغي أن نضع ضوابط محددة، أولها أن تكون مصلحة حقيقية وليست متوهمة، هذا ضابط مهم، لأن بعض الناس يتوهم في بعض الأشياء أنها مصلحة وهي مفسدة. والأمر الثاني أن تكون هذه المصلحة قد شهد الشرع بجنسها، قد وجد في الشرع ما يشهد لجنسها. والأمر الثالث أن لا تعارض بما هو أفضل منها من المصالح أو بما هو أعظم منها من المفاسد، ما يعارضها ما هو أقوى منها، وأن لا يعارضها نص صريح، لا يعارضها نص صريح، حينئذ لابد أن نقول بالعمل بمثل هذه المصلحة. وهكذا يعني كل ما يعمله العلماء ويسمونه أو الحكام الشريعة يسمونه سياسة شرعية مثلا، إذا كانت منضبطة بهذه الضوابط تدخل في ما يعرف بالاستصلاح، يعني العمل بالمصلحة المرسلة. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.